يقول هل جميع الكبائر مكسورة في المنظومة التي قرأناها لموسى بن أحمد الحجاوي؟ لا، فإن الكبائر أكثر من ذلك. قال توصي بحفظها، نعم هي من جوامع المتون في بيان هذا الباب، وهو باب الكبائر، وهو باب من أبواب الديانة التي يفتقر إلى معرفتها ترغيبا للنفس عن غيها وزجرا لها عن موافعتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.